أتم الكلام أمس في العكس المستوي، وذكرنا بعض الشيء حول عكس النقيض. قلنا هو العكس الثاني من العكوس التي يستدل به الذي نستدل به على صدق قضية لصدق أخرى. فقلنا عكس النقيض ينقسم إلى قسمين، وقسموا إلى طريقتين: طريقة القدماء وطريقة المتأخرين. وطريقة القدماء هي عبارة عن تحويل طرفين، تحويل الطرفين مع نقد المحمول ووضعه موضوعا، ونقد الموضوع ووضعه محمولا، مع بقاء الصدق والكيف. أما طريقة المتأخرين هي عبارة عن تبديل أو تحويل القضية إلى قضية أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل، ومحمولها عين موضوع الأصل، مع بقاء الصدق فقط دون الكيف، مع بقاء الصدق دون الكيف. هذا الكلام تقدمنا في الدرس السابق. أما ما هي قاعدة عكس النقيض من جهة الكم؟ يعني كما تقدم هناك في العكس المستوي من جهة الكم، قاعدته أن الموجبتين تنعكسان إلى موجبة جزئية، والسالبة الكلية إلى نفسها، والسالبة الجزئية إلى عكس لها. كذلك عكس النقيض قضايا لها قاعدة خاصة، وتارة بعكس النقيض الموافق، وأخرى بعكس النقيض المخالف. نقول بعبارة مختصرة، قال حكم السوالف هنا حكم الموجبات هناك، وحكم الموجبات هنا حكم السوالف هناك. فعلى ذلك الكلام على عكس النقيض الموافق ما لم يكن مخالف. حكم السوالف هنا عندنا سالبتين، سالبة كلية وسالبة جزئية. حكم الموجبات هناك، أي الموجبات؟ الموجبة الكلية والموجبة الجزئية. قلنا أن هناك الموجبتان الكلية والجزئية تنعكسان إلى موجبتين جزئية، هنا السالبة الكلية والسالبة الجزئية تنعكسان إلى سالبة جزئية، إلى سالبة جزئية. هذا حكم السوالف. بعد حكم الموجبات هنا حكم السوالف هناك، هناك السالبة الكلية تنعكس إلى نفسها سالبة كلية، هنا الموجبة الكلية تنعكس إلى نفسها إلى موجبتين كلية. هناك قلنا السالبة الجزئية لا عكس لها، كذلك هنا الموجبة الجزئية لا عكس لها. هذا الكلام في عكس النقيض الموافق. أما عكس النقيض المخالف، مخالف سمي مخالف لماذا؟ قلنا سمي مخالف لأن العكس يخالف الأصل في شنو؟ الكيف. وإذا فهمنا هذه العبارة نستطيع أن حكم السوالف هنا حكم الموجبات هناك الموجبات، الموجبتان الجزئية والكلية تنعكسان إلى موجبة جزئية، السالبة الكلية والسالبة الجزئية تنعكسان إلى ماذا هنا؟ إلى موجبة جزئية، إلى موجبة جزئية، عكس النقيض المخالف. وإحنا قلنا عكس النقيض المخالف سمي المخالف لماذا؟ لأن القضية المعكوسة تخالف الأصل في الكيس. فإذا كان الأصل سالبة يكون العكس يكون موجبة، إذا كان الأصل موجبة يكون عكس سالبة مخالفة. فإذا قلنا الأصل عندنا سالبة كلية وسالبة جزئية، كل منهما تنعكسان إلى ماذا؟ إلى موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف. والموجبة الكلية، والموجبة الكلية قلنا في الأصل أنها في العكس الموافق تنعكس إلى موجبة كلية، ولكنها بالمخالف تنعكس إلى سالبة كلية. وأما الموجبة الجزئية فلا عكس لها. اختصار من أحكام القضايا، أحكام جهة الكم في قاعدة عكس النقيض. حكم السوالف ما هي قاعدة عامة، حكم السوالف هنا إذا حفظتم ما تفهم هي القاعدة تنقل. حكم السوالف هنا حكم الموجبات هنا، وحكم الموجبات هنا حكم السوالف هنا. فنقول أن السالبتين الكلية والجزئية تنعكسان إلى جزئية في الموافق سالبة، وفي المخالف موجبة. الموجبة الكلية تنعكس إلى كلية، في الموافق موجبة وفي المخالف سالبة، والموجبة الجزئية لا عكس لها كما أن هناك لا عكس إلى الموجبة الجزئية. هذا الكلام إلى هنا واضح، لكن باقي عن هذه مدعيات، يعني إحنا داعين ندعي كما ادعينا هناك بأن الموجبة الكلية تنعكس إلى كذا وهكذا تنعكس إلى كذا، هذه دعاوى. ما هو الدليل، ما هو البرهان على صحة ما نقول، ما هو البرهان على صحة ما نقول؟ وكما يشير هو بأنه راح يستخدم البراهين الهندسية، البراهين الرياضية، يعني تصور ما دارسين الرياضية أنه واحد يألف هذه البراهين وكذا، وأن هذا الكتاب يتميز بهذه الصورة من البراهين. وكما هي عادته الاختصار، لأنه بعد نعرف احنا الآن عرفنا الأول أن احنا باء إشارة إلى الموضوع، جيم إشارة إلى المحمول، الآن عندنا نقض الموضوع، نقض المحمول، شو نسوي ذلك؟ نكتب نقض باء ونقض جيم؟ اختصارا لهذا الأمر خلوا فتحة على كل حرف تأتي عليه فتحة دليل على أن هذا منقوض، على أن هذا منقوض سواء كان موضوعا أو محمولا، سواء كان موضوعا أو محمولا يدل على أنه منقوض هذا الأمر. أولا يقيم البرهان على أن السالبة كلية تنعكس إلى سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق، ولا تنعكس إلى موجبة جزئية بعكس، وتنعكس إلى موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف. على كل حال سنقيم على كل هذه القضايا التي تقدمت برهانين، كل واحد نقيم عليها برهانين، مرة بالموافق ومرة للمخالف. الآن الكلام أولا أن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق، بعكس النقيض الموافق. وفي هذا البرهان أيضا هناك مطلوبان، المطلوب الأول أن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة جزئية، إحنا هذا دعوانا، دعوانا أن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة جزئية، وفي الوقت الذي ندعي هذا ندعي أننا لا تنعكس إلى سالبة كلية. ما هو دليلكم وبرهانكم على أن السالبة الكلية بعكس النقيض الموافق تنعكس إلى سالبة جزئية ولا تنعكس إلى سالبة كلية؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ نقول البرهان. قبل الدخول في البرهان هناك ثلاث مقدمات، هذه المقدمات معتمدة على كلام متقدم في النسب الأربع. إذا وضحت هناك مقدمة في النسب الأربع أو النسب الأربع تماما إذا كانت مفهومة واضحة، الكلام هنا يتم سهل بوحده، لأن النتيجة أنت وأنت من غير الشعور تجد النتيجة حاصلة، تجد النتيجة حاصلة. المقدمة الأولى، وهذه المقدمة تحولت إلى شيء بديهي في أذهاننا، أن السالبة الكلية متى تصدق؟ احنا قلنا السالب الكلية نتاج شنو؟ نتاج نسبة بين كليين، كليين بينهما اي نسبة؟ نسبة التباين. يعني ما نتصور قضية سالبة كلية الا ان يكون بين طرفين شنو؟ تباين كلي، تباين كلي. اذا كان بين الطرفين تباين كلي حصلت السالبة الكلية، هذه مقدمة اولى. المقدمة الثانية، اذكرونا لما اخذنا النسبة بين نقيضي الكليين وقلنا التباين الكلي النسبة بين نقيضي ماذا؟ تباين جزئي. النسبة بين نقيضي الكليين متباينين تباين جزئي، لهذا الكلام أيضا تقدم. خوب، وأيضا المقدمة الثالثة قلنا بأنه نسبة التباين الجزئي، نسبة التباين الجزئي تنتج لنا قضيتين. شنو قضيتين؟ سالبتين جزئيتين، سالبتين جزئيتين، هذا الكلام متقدم، سالبتين جزئيتين، لأن تتذكرون هذا الكلام. نحن قلنا سالب الكلية بين طرفينها تباين كلي، مثل إنسان حجر لا بد أن يكون بينهم تباين كلي، فلا قل لا شيء من إنسان حجر. ثم النسبة بين نقيضي كليين مثل لا إنسان ولا حجر، هذا نقيضين، هذا النسبة بين النقيضين تباين جزئي بالمعنى، والمقصود بالتباين الجزئي أعام من التباين الكلي وأعام من العموم والخصوص من وجه، لأنه في بعض الأمثلة يكون مثل النقد عموم وخصوص من وجه، وفي بعض الأمثلة تباين كلي، فقالوا بالتباين الجزئي الذي هو أعام منهما. والتباين الجزئي قلنا ينتج لنا يعطي لنا قضيتين ثالثتين جزئيتين. زين، احنا نرجع للأصل نقول اذا صدق الأصل اللي هي الثالثة الكلية الأصل اللي بنعكسها بالعكس النقيض الموافق، راح نعكسها اللي قلنا مثلا لا شيء من الإنسان بحجر، إذا صح المثال لا شيء من الإنسان بحجر إذا صدقت والمفروض صدقها كما تقدم الكلام. وقلنا في الثالثة كله بين طرفين جنون تباين كلي، تباين كلي فبين الإنسان والحجر جنون تباين كلي. زين، قلنا بينهما نسبة التباين كلي، الثالثة الكلية لا بد أن يكون بين طرفيها تباين كلي، والنسبة بين نقيضي المتباينين قلنا شنو؟ نسبة التباين الجزئي. زين، عندنا إنسان عندنا حجر، نقيض الإنسان لا إنسان ونقيض الحجر لا حجر، النسبة بين نقيضيها تباين جزئي، تباين جزئي. لا شيء من إنسان بلا حجر، لا بعض لا إنسان ليس بلا حجر هو حجر، وبعض الأحجار ليس بلا إنسان. زين، فنقول بينهما على كل حال نقول النسبة بين نقيضهم نقيض الإنسان ونقيض الحجر لا إنسان ولا حجر، والنسبة بينهم قلنا نسبة شنو؟ تباين جزئي. زين، تباين الجزئي يعطينا شنو؟ قضيتين شنو؟ ثالثتين جزئيتين، بعض لا حجر ليس بلا إنسان، يعني بعض لا حجر إنسان. زين، والقضية الثانية بعض لا إنسان ليس بلا حجر، ليه بعض لا إنسان حجر. احنا نبغي هذه، نبغي ودعانا شنو؟ ان السالبة الكلية وهي لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، السالبة الكلية تنعكس الى ماذا؟ تنعكس الى سالبة جزئية، سالبة جزئية اللي هي اذا قلنا لا شيء من الإنسان بحجر نقول بعض لا حجر ليس بلا إنسان، بعض لا حجر ليس بلا إنسان، وهي احدى القضيتين اللي انتجتهم التباين الجزئي. ما يمتوجهين نراعي هذا الإنسان ما شيء من الإنسان بحجر هذا العكس، لا شيء من الإنسان بحجر هذا العرض، هذا العرض إذا عكس عكس النقيض، عكس النقيض الموافق تكون هكذا، بعض لا شيء من الإنسان بحجر، بعض لا حجر ليس بلا إنسان. فنقول هكذا، البرهان على المطلوب الأول أن السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية، وهكذا أن هناك ثلاث مقدمات معلومة من النسب الأربع، أن بين طرفي السالبة الكلية تباين كلي، لا شيء من الإنسان بحجر بين الإنسان والحجر تباين كلي، والنسبة بين نقيضي المتباينين تباين كليا تباين جزئي، فبين لا حجر ولا إنسان تباين جزئي، ونسبة التباين الجزئي تعطينا سالبتين جزئيتين، فبعض لا حجر ليس بلا إنسان، وبعض بعض الإنسان ليس بعض لا إنسان ليس بلا حجر، وبعض لا حجر ليس بلا إنسان، والثانية هي المطلوبة، فحصلنا على المطلوب الأول. أما المطلوب الثاني وهو أن السالبة الكلية قلنا بأنها تنعكس وثبت بالفعل أنها تنعكس إلى سالبة جزئية، لكن هل أنها تنعكس إلى كلية أو لا؟ المدعى ما ندعي نحن أن السالبة الكلية لا تنعكس إلى سالبة كلية، فقط وفقط إلى سالبة جزئية. ما هو دليلكم على مدعاكم بأن السالبة الكلية لا تنعكس بعكس النقيض، لا تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة كلية، إلى سالبة كلية لا تنعكس إلى سالبة كلية؟ الدليل من المقدمات الثلاث التي تقدم الكلام عنها، المقدمة الثانية اللي قلنا النسبة بين نقيضي المتباينين، أي نسبة؟ نسبة التباين الجزئي، وقلنا التباين الجزئي إذا تتذكرون أعم من العموم والخصوص من وجه ومن التباين الكلي. معنى ذلك إنه ليس بالدوام الشكل. ليس بالدوام أن تصدق دائما، يعني مو دائما هالشكل، مو دائما تصدق السالب الكلية ولا دائما تصدق شنو العموم والخصوص، وإنما قد يصدق العموم والخصوص من وجه وقد يصدق ماذا، وقد تصدق السالبة الكلية. بعبارة أخرى، إذا قلنا السالب الكلي الأصل عندنا لا شيء من الإنسان بجنو بحجار، بين نقيضين ألا إنسان ولا حجر، بين نقيضين نسبة التباين الجزئي، وقلنا إذا بينهم نسبة التباين الجزئي يعني جنو نسبة التباين الجزئي اللي هي أعم من العموم والخصوص من وجه وأعم من السالبة وأعم من السالبة الكلية. بمعنى آخر تكون العبارة هكذا، يعني نقول لا تصدق دائما، لا تصدق دائما، لا تصدق دائما شنو، لا تصدق دائما لا شيء من لا حجر بلا انسان، وهو المطلوب ان السالب الكلية لا تنعكس الى هذا. وانا بجهنها الى نقول السالب الكلية بين طرفيها ماذا، تباين كلي، بين نسبة بين النقيضين التباين كلي تباين جزئي، والتباين الجزئي اعم يعني يشمل العموم والخصوص من وجه ويشمل السالب الكلي اللي هو التباين الكلي. زين قلنا معنى التباين الكلي شنو؟ سالب كلي يعني سالب الكلية. زين يعني نقول مو دائما ان بين نقيضي المتباينين سالب كلية، ومو دائما عموم وخصوص من وجه، مو دائما هالشكل، مو دائما ان يكون بين سالب كلية، يعني معنى لا تصدق دائما السالب الكلية، واذا ما فرق دائما ما يصلح ان نعكسها، يعني السالب الكلية لا تنعكس الى سالبة كلية، لا تنعكس الى سالبة كلية. لماذا؟ لانه مو دوامي تقع سالبة كلية، بين النقيض مو ضروري السالبة كلية، قد تأتي عموم وخصوص من وجه. فنقول انه لا تصدق دائما لا شيء من لا حجر بلا انسان، وهو المطلوب في اثباتها ان السالبة الكلية لا تنعكس الى سالبة كلية، لا تنعكس الى سالبة كلية. فعندنا هذا البرهان الاول ان السالبة الكلية تنعكس الى سالبة جزئية ولا تنعكس الى سالبة كلية. البرهان الثاني وهو عكس النقيض المخالف، عكس النقيض المخالف، عكس النقيض المخالف قلنا بأن السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى شنو؟ إلى موجبة جزئية، إلى موجبة جزئية. زين هذا الكلام كما أن هناك البرهان في عكس النقيض الموافق له مطلوبان، هنا أيضا له مطلوبان. المطلوب الأول أن السالبة الكلية بعكس النقيض المخالف تنعكس إلى سالبة، إلى موجبة جزئية، هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني أنها لا تنعكس إلى موجبة كلية، هذه ثاني دعوتان. الدعوة الأولى أن انعكاس السالبة الكلية إلى موجبة جزئية، والدعوة الثانية عدم انعكاسها إلى موجبة كلية. ما هو الدليل على ذلك؟ أولا نقيم البرهان على أن السالبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية ولا تنعكس إلى موجبة كلية. الأصل المفروض صدقه، فقل هكذا لا شيء من الإنسان بحجر، مثلا إذا أصح المثال لا شيء من الإنسان بحجر نسبة بين نسبة التباين الكلي. خب إذا قلنا بين الطرفين تباين كلي معناه شنو؟ يعني هذا مباين لهذا. إذا قلت أنا مباين لهذا مع نقيض شلون؟ أصدق مع النقيض. أذكر هذا الكلام في المثال. نقول لأن النقيضين شنو؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. أنا أتباين لهذا ما أصدق إياه. مع طرف الثاني جنوب مع نقيضه اصدق، لان النقيضان ما يجتمعون، ما يجتمعون، لكن بعدين يرتفعون، ارتفع واحد عن الثاني يبقى. فاذا قلت انا مثلا الانسان مباين للحجر مع اللا حجر شلون؟ يبان بعد لا نقول الإنسان يسبق مع نقيض الطرف الآخر لأن النقيضين لا يرتفعان النقيضين لا يرتفعان فنقول يصدق الإنسان مع شنو مع اللا حجر مثلا فيصدق الإنسان مع اللا حجر إذا قلنا صدق الإنسان مع اللا حجر على الأقل على أقل التقارير عن شنو نقول بعض لا حجر إنسان لأنه صدق على بعض فنقول بعض لا حجر إنسان وهو المطلوب إثباته هذا المطلوب أن السالفة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية مرقوضة للمحمول أعيدها نقول السالفة الكلية فيها طرفين متباينين تباينا كليا لا شيء من الإنسان بحجر مثلا بين الإنسان والحجر تباين كلي خب تباين كلي يعني لا هذا يسبق على هذا ولا هذا يسبق على هذا خب عندنا احنا القاعدة النقيضان لا يرتفعان النقيضان لا يرتفعان فإذا قلنا الإنسان لا يسبق مع الحجر معناه مع نقيض الحجر شنو يصير يسبق مع اللا حجر معنى أن الإنسان يسبق مع اللا حجر وإذا صدق على أقل التقارير ما نبغى نقول كلية أقل التقارير شنو أقل التقارير جزئية فنقول بعض اللا حجر إنسان هو المطلوب الأول أن السالفة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية هذا هو المطلوب الأول أما المطلوب الثاني وهو أن السالفة الكلية لا تنعكس إلى موجبة كلية نقول كما تقدم بأن النسبة بين الكليين أو بين نقيضين الكليين قلنا بين نقيض الكليين المتباينين النسبة بينهما نسبة التباين الجزئي وقصدنا بالنسبة التباين الجزئي ما هو أعم من التباين الكلي يعني يشمل شنو عموم وخصوص من وجه فقد يكون معناها شكل قد يكون بين نقيضي المتباينين تباين كلي وقد يكون ماذا وقد يكون بينهما عموم وخصوص معنى التباين الجزئي وقد يكون بينهما التباين الكلي وقد يكون بينهما عموم وخصوص من واجب قد يكون بينهما عموم وخصوص من واجب حين نبغى تباين كلي في الأصل نطلع منهم كل هكذا الإنسان الحجر خب فنقول بأنهم النسبة بين نقيضي المتباينين بالتباين الكلي النسبة بينهما تباين جزئي فقد يكون تباين كلي وقد يكون عموم وخصوص من وجه كما تقدم على هذا التقدير على تقدير كون النسبة بين نقيضي المتباينين تباين كلي على فرض تقدير أنه النسبة بينهما هذا عموم وخصوص من وجه لأن نسبتين تضمهم نسبة واحدة على تقدير أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه نسبة العموم والخصوص من وجه كما قلنا فنقول أن الإنسان مع اللا حجر هالشكل يكون يسبق على هذا التقدير هالشكل أن الإنسان مع اللا حجر يصدقون يصدقون عموم وخصوص من وجه يعني يلتقون في موارد يختلقون في موارد أخرى فنقول الإنسان مع اللا حجر يصدقون أو اللا إنسان مع اللا حجر ما كلامنا عن الاثنين هو اللا إنسان نقيض الطرفين من قوة الطرفين اللا إنسان مع اللا حجر يصدقون فما هو مثلا في الشجر لا إنسان ولا حجر فنقول على تقدير أن النسبة بين نقيضي المتباينين اللي هو عبارة عن التباين الجزئي والتباين الجزئي عبارة عن شقين تباين كلي وعموم الخصوص من واجب احنا نقول على تقدير العموم والخصوص من واجب اتكلم على تقدير شنو العموم والخصوص من واجب على تقدير العمر والخصوص يطبق على هذا التقدير اللا انسان مع اللا حجر، لان اللا انسان مع اللا حجر يصدقون في ماذا؟ مثلا كما قلنا في الشجر، فانه لا انسان ولا حجر. زين، اذا قلنا الانسان اللا انسان مع اللا حجر يصدقون في الشجر، معناه انه لا يصدق مع نقيبه، يصدق مع نقيبه، يعني انه هكذا نقول بانه الانسان او اللا انسان مع الحجر لا يصدق. اللا انسان مع الحجر لا يصدق لان النقيضين لا لا لا يجتمعان، لا يجتمعان، لان النقيضين لا يجتمعان. انه معنى اذا قلنا انه اللا انسان صدق مع اللا حجر واللا انسان يصدق مع الحجر، فيصير يصدق مع شنو؟ يصدق مع النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان، فهذا لا يصدق. فإذا قلنا اللا إنسان صدق مع منه مع اللا حجر في الشجر، فمعنى أن اللا إنسان لا يصدق مع من؟ مع الحجر، لأن النقيضين كما قلنا لا يجتمعان. فإذا هذا لا يصدق معه فنقول فلا يصدق. أقول بأن السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى سالبة إلى موجبة كلية جزئية، ولا تنعكس إلى موجبة كلية. لماذا؟ نقول لأنه تقدم أن نقيضي المتباينين النسبة بينهما نسبة التباين الجزئي، وقلنا التباين الجزئي عام أعم من الكلي من التباين الكلي والعموم والخصوص الواجب. نقول على تقدير العموم والخصوص الواجب، على تقدير العموم والخصوص الواجب، فإنه تصدق على هذا التقدير تصدق أن يكون أن يتفادى أحد نقيضين مع الآخر، يعني أن يصدق شنو؟ اللا إنسان مع اللا حجر. وإذا صدق اللا إنسان مع اللا حجر فمعناه مع نقيضه لا يصدق، لأن نقيضه عين الآخر، فمعناه أنه لا تصدق اللا إنسان مع الحجر، لأنه لأن النقيضين لا يجتمعان إلا هو الحجر واللا حجر. وإذا قلنا بهذه النتيجة فلا تصدق الكلية على هذا الأساس، وهي كل لا حجر مثلا انسان ليست بصادقة، كل لا حجر انسان ليست بصادقة، فهو المطلوب اثباته. عكس النقيض وهو العكس الثاني للقضية التي يستدل بصدقها على صدقه، على صدق العكس. وله طريقتان، طريقة القدماء ويسمى عكس النقيض الموافق. لماذا سمي بالموافق؟ لتوافقه مع أصله، يعني القضية الأصل القضية المعكوسة متوافقين في الكيف، في الكيف، وهو أي عكس النقيض الموافق تحويل القضية إلى قضية أخرى موضوعها، يعني موضوع الأخرى موضوعها نقيض محمول الأصل ومحمولها نقيض موضوع الأصل مع بقاء الصدق والكيف. وبالاختصار هو تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف. فالقضية الأصل كل كاتب إنسان، هاي الأصل، تحول بعكس النقيض الموافق إلى كل لا إنسان هو لا كاتب. أيضا طريقة المتأخرين ويسمى عكس النقيض المخالف. لماذا؟ لتخالفه مع أصله في الكيف. الأصل مثلا موجبة، العكس سالبة، الأصل سالبة، العكس موجبة. وهو تحويل القضية إلى أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل فقط. هنا هناك ننقل المحمول نجعله موضوع، والموضوع نجعله عينه هو المحمول، ونقيض محمول الأصل ومحمول عين موضوع الأصل مع بقاء الصدق دون الكيف. وأما الكيف أنه إذا كانت الأولى موجبة تكون العكس سالبة، الأصل سالبة يكون العكس موجبة. القضية كل كاتب الإنسان، هذا الأصل تحول بعكس النقيض المخالف إلى لا شيء من اللا إنساني بكاتب. قاعدة عكس النقيض من جهة الكلام وقلنا هاي القاعدة الكلية، حكم الثوالب هنا حكم الموجبات في العكس المستوي، الثوالب هنا ثالبة كلية وثالبة جزئية، حكم الموجبات هنا الموجبة الكلية والموجبة الجزئية، هنا في العكس المستوي الموجبة الكلية والموجبة الجزئية تنعكسان إلى موجبة جزئية، هنا الثالبة الكلية والثالبة الجزئية تنعكسان إلى ثالبة جزئية بالموافق وإلى موجبة جزئية في المخالف. وكذلك حكم الموجبات هنا حكم الثوالب هنا، الموجبات هنا موجبة كلية وموجبة جزئية، هناك الثالب عندنا الثالبة كلية وثالبة جزئية، هناك الثالبة الكلية تنعكس إلى نفسها لا ثالبة كلية، هنا الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة كلية في الموافق وإلى ثالبة جزئية ثالبة كلية في المخالف، هناك الثالبة الجزئية في العكس المستوي لا عكس لها، كذلك الموجبة الجزئية هنا لا عكس لها. وحكم الموجبات حكم الثالب هناك أي أن في عكس النقيض المخالف موجبة جزئية، ويقال ثالبة الموافق موجبة في المخالف. ثانيا الثالبة الجزئية تنعكس جزئية أيضا، ثالبة الموافق موجبة في المخالف، يعني كالكلية، يعني يقول هكذا الثالبتان تنعكسان إلى ثالبة جزئية في الموافق وإلى موجبة جزئية في المخالف. هذا اختصارا. ثالثا الموجبة الكلية تنعكس كلية في الموافق موجبة كلية موجبة وفي المخالف سالبة كلية. رابعا الموجبة الجزئية لا تنعكس أصلا بعكس النقيل، يعني تماما اللي يحفظ الناس قاعدة العكس المستوي من جهة الكم هنا اللي يحفظهم بس يعكس ويصيب يعكس ويصيب. البرهان، ولا بد من إقامة البرهان على كل واحد من تلك الأحكام السابقة، وفي هذه البراهين تدريب للطالب على الاستفادة من النقيض والعكس في الاستدلال. وقد استعملنا الأسلوب المتبع في الهندسة النظرية لإقامة البرهان، فمن ألف أسلوب الكتب الهندسية يدخل عليه ذلك، فقد تقدم مثال من في البرهان على عكس السالب الكلية بالعكس المستوي موضعا هناك. لا تتذكرون لما أخذنا السالب الكلية وقلنا بأنها تنعكس إلى نفسها بالبديهة والضرورة لا يحتاج إلى إقامة البرهان، ولكن لتدريب الطالب على مطالب النقض والعكس نقيم البرهان بطريقة خلف كما قلنا. ويجب أن يعلم الطالب أن نرمز للنقيض بحرف عليه فتحة، دليلنا هذا منقوض للاختصار والتوضيح لكل ما سأتي على هذا النحو: باء فتحة نقيض الموضوع، جيم فتحة نقيض المحمول. برهان عكس السالبة الكلية، فلأجل إثبات عكس السالبة الكلية بعكس النقيض نقيم برهانين، برهانا على عكسها بالموافق وبرهانا على عكسها بالمخالف. فنقول أولا دواء البرهان على عكسها بعكس النقيض الموافق، المدعى أنها أي أن السالبة الكلية تنعكس سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق ولا تنعكس سالبة كلية. طبيعي تنعكس إلى السالبة الجزئية ولا تنعكس إلى السالبة الكلية، ما هو دليلك على انعكاسها إلى السالبة الجزئية وما هو دليلك على عدم انعكاسها إلى السالبة الكلية؟ نقيم البرهان تارة على هذا تارة على هذا. فهنا مطلوبان، أي أنه إذا سرقت لا با جيم لا شيء من الإنسان بحجر فردان، فلقت سين جيم فتحة با فتحة، وهي المطلوب الأول مثلا بعض لا حجر إليك بلا أنسى، ولا تصدق لا شيء من اللا حجري بلا أنسى، وهو المطلوب الثاني. أي المقيم البرهان على المطلوب الأول الثاني. البرهان إن من المعلوم، يعني مما تقدم علمتمون مما تقدم في النسب الأربعة، أولا أن السالبة الكلية لا تصدق إلا إذا كان بين طرفيها تباين كلي، وهذا بديهي. تذكرون لما مررنا في النسب الأربعة وقلت لكم كل نسبة شو متعطي من القضايا، قلت لكم احفظوها في ذهنكم ما يكتبها، لكن ما يكتبها بالأرض، لكن يجيكم في البراهين هنا يجيكم بأن السالبة الكلية تعطينا قضيتين سالبتين كليتين، أو كمان الكلية تعطينا سالبتين كليتين. أن السالبة الكلية لا تصدق إلا إذا كان بين طرفيها تباين كلي، وهذا بديهي. ثانيا أن النسبة بين النقيضي المتباينين هي التباين الجزئي، وقد تقدم البرهان في ذلك أو على ذلك في بحث النسب في الجزء الأول. ثالثا أن مرجع التباين الجزئي إلى سالبتين جزئيتين، كما أن مرجع التباين الكلي إلى سالبتين كليتين، وهذا بديهي أيضا، يعني مما تقدم بديهي لأن أقل على البرهان سابقا. وينتج من هذه المقدمات الثلاث أن إذا صدقت لا شيء من الإنسان بحجر أي يكون بين الطرفين تباين كلي، لأن الثالثة الكلية لا تصدق إلا إذا كان بين الطرفين جنوب تباين كلي، فما دام بين الطرفين تباين كلي فهي صادقة لا شيء من الإنسان بحجر. إذا صدقت هذه صدقت هاتين القضيتين، لأن بين نقيضي المتباينين يكون فيهم نسبة التباين الجزئي، بين الإنسان والحجر ألا إنسان ولا حجر نسبة التباين الجزئي، ونسبة التباين الجزئي تنتج لنا ثالثتين جزئيتين. الأولى صدقت سين باء فتحة جيم فتحة اللي هي بعض ألا إنسان ليس بلا حجر الثالثة الجزئية بين النقيضين، وصدقت أيضا بعض ألا حجر ليس بلا إنسان وهو المطلوب الأول، انعكاس الثالثة الكلية إلى ثالثة جزئية. واضح؟ ثم يفهم من المقدمة الثانية أن التباين الكلي لا يتحقق دائما. المقدمة الثانية شنو؟ النسبة بين نقيضين المتباينين تباين كلي، النسبة بينهم شنو؟ تباين جزئي. وقلنا التباين الجزئي يعني شنو؟ يعني مو دائما يصير تباين كلي ولا دائما عموم وخصوص من وجه، وإنما بعض المرات عموم وخصوص من وجه بعض الأمثلة، وفي بعض الأمثلة تباين كلي. ونريد نوصل لهذه الجملة بأنه ليس بالدوام الثالثة الكلية صادقة. ثم يفهم من المقدمة الثانية أن التباين الكلي لا يتحقق دائما بين نقيضي المتباينين، إذ ربما يكون بينهما العموم والخصوص من وجه، أي أن السالبة الكلية بين نقيضي المتباينين لا تصدق دائما. بعبارة أخرى أو فقل لا تصدق دائما لا شيء من لا حجر بلا إنسان، وهو المطلوب بأن السالبة الكلية لا شيء من الإنسان بلا حجر لا تنعكس إلى لا شيء من لا حجر بلا إنسان. مو معنى أنه إذا قلنا لا تنعكس يعني بالدوام ما تنعكس، لا في مثال آخر قد تنعكس، لكن إحنا أردنا قاعدة كلية كما مر الكلام عنها، لأنه إحنا نريد قاعدة كلية، إلا أن هذه القاعدة تتخلف في بعض الموارد، ولذلك قلنا النسبة بين نقيضي المتباينين تباين جزئي لتخلف فيها في بعض الموارد. ثانيا لو انعكاس السالبة الكلية إلى موجبة جزئية في الموافق وعدم انعكاسها إلى موجبة كلية في المخالف، يعني بطريقة المخالفة الآن بعكس النقيض المخالف نقيض البرهان. المدعى أن السالبة الكلية تنعكس موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف ولا تنعكس موجبة كلية، فهنا مطلوبان، أي أنه إذا صدقت لا شيء من الإنسان بحجر صدقت بعض اللا حجري إنسان، هو المطلوب الأول لا إنسان مخالف هذا عكس المخالف فتح على الثاني على الباء لا أحلف كل نسخة أخرى فقط، يعني هالشيء العين جيم فتحة باء ولا تصدق كل جيم فتحة باء، يعني اللي هو كل لا حجر إنسان لا تصدق كل جيم فتحة باء ما على فتحة باء لأنها عكس المخالف الآن. البرهان لما كان بين باء وجيم تباين كلي بين الحجر والإنسان، لما كان بينهما تباين كلي كما تقدم رحمه الله، فمعناه أن أحدهما يصدق مع رقيب الآخر. إذا قلنا هذا مع هذا تباين كلي يصدق، إذا قلنا الإنسان والحجر بينهما تباين كلي معنى أن الإنسان ولا إنسان يتصادقان، أي أن باء يصدق مع جيل فتحة، يعني إنسان يصدق مع الله حجر. وإذا تصادق باء أي الإنسان وجيم فتحة أي اللا حجر، إذا تصادق نقول يصدق على، ما نقول الكلية تصدق، نقول على أقل التقارير الجزئية صادقة، صدق على الأقل عين جيم فتحة باء لبعض اللا حجر إنسان. ثم إنه تقدم على فتحة جيم إيه على فتحة، ثم إنه تقدم أن نقيضي المتباينين قد تكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، فيصدق على هذا التقدير هكذا نقيضا المتباينين، المتباينين الإنسان والحجر له جيم وباء بينهم تباين، نقيضا جيم فتحة وباء فتحة لا ولا حجر ولا إنسان، فيصدق على هذا التقدير جيم فتحة مع باء فتحة تتصادقان، جيم فتحة مع باء فتحة جيم فتحة مع باء فتحة يتصادق على النقيضين معه. ولا يصدق حينئذ جيم فتحة مع باء لأن صدق دين فتحة مع فتحة ألا أنت ولا حجر صادقة بعد من الصادق من الله أنت والحجر وإلا لاجتمع النقيضان وهو باء مع باء فتحة باء وباء فتحة فلا يصدق كل جيم فتحة باء فلا يصدق كل إلا حجري فهو المطلوب الثاني والحمد لله رب العالمين.